بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 266 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم بترك المعاصي وفعل الطاعات وأهليكم بأن تأخذوهم بما تأخذون به أنفسكم نارا وقودها الناس والحجارة نوعا من النار لا تتقد إلا بالناس والحجارة كما يتقد غيرها من النيران بالحطب عليها يلي أمرها وتعذيب أهلها ملائكة يعني الزبانية 19 وأعوانهم غلاظ شداد في أجرامهم غلظة وشدة أو غلاظ الأقوال شداد الأفعال لا يعصون الله في موضع الرفع على النعت ما أمرهم في محل النصب على البدل أي لا يعصون ما أمر الله أي أمره كقوله أفعصيت أمري في سورة طه أو لا يعصونه فيما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وليست الجملتان في معنى واحد، إذ معنى الأولى أنهم يتقبلون أوامره ويلتزمونها، ومعنى الثانية أنهم يؤدون ما يؤمرون به ولا يتفاقلون عنه ولا يتوانون فيه. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون في الدنيا أي يقال لهم ذلك عند دخولهم النار والعياذ بالله تعالى. لا تعتذروا لأنه لا عذر لكم أو لأنه لا ينفعكم الاعتذار. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صادقة عن الأخفش رحمه الله تعالى وقيل خالصة يقال عسل ناصح إذا خلص من الشمع وقيل نصوحا من نصاحة الثوب أي توبة ترفو خروقك في دينك وترم خللك ويجوز أن يراد توبة تنصح الناس أي تدعوهم إلى مثلها لظهور أثرها في صاحبها واستعماله الجد والعزيمة والعظيمة في العمل على مقتضياتها وبضم النون حماد ويحيى وهو مصدر أي توبة ذات نصوح أو تنصح نصوحا وجاء مرفوعا أن التوبة النصوح أي يتوب ثم لا يعود إلى الذنب إلى أن يعود اللبن في الضرع. واحد في الحاشية انظره بنحوه في الدر المنثور. أتابع بعون الله عز وجل. وعن حذيفة بحسب الرجل من الشر أن يتوب عن الذنب ثم يعود فيه. وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما هي الاستغفار باللسان والندم بالجنان والإقلاع بالأركان. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. هذا على ما جرت به عادة الملوك من الإجابة بعسى ولعل ووقوع ذلك منهم موقع القطع والبت. ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. ونصب يوم ويدخلكم أو ونصب يوم ب يدخلكم. لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. فيه تعريض بمن أخزاهم الله تعالى من أهل الكفر والعياذ بالله تعالى. نورهم مبتدأ يسعى بين أيديهم وبأيمانهم في موضع الخبر. يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. هذه جملة اعتراضية مؤكدة لما سبق من إجراء أمر الطلاق على السنة، والمعنى ومن يتق الله فطلق للسنة ولم يضار المعتدة ولم يخرجها من مسكنها واحتاط فأشهد. يجعل الله له مخرجا مما في شأن الأزواج من الغموم والوقوع في المضايق، ويفرج عنه ويعطيه الخلاص، ويرزقه من حيث لا يحتسب، من وجه لا يخطر بباله ولا يحتسبه. ويجوز أن يجاء بها على سبيل الاستطراد عند ذكر قوله ذلكم يوعظ به، أي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومخلصا من غموم الدنيا والآخرة. وعن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قرأها فقال مخرجا من شبهات الدنيا ومن غمرات الموت ومن شدائد يوم القيامة. واحد في الحاشية، رواه الثعلبي والواحدي، حاشية الكشاف، متابع بعون الله عز وجل. وقال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إني لأعلم آية لو أخذ الناس بها لكفتهم. ومن يتق الله، فما زال يقرأها ويعيدها. اثنان في الحاشية، رواه ابن ماجه. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.